في الديوانيات وعلى المنتديات بالعربي في إشارات المرور وداخل كواليس الحكومات بالعربي أحاديث المسؤولين الكبار وأمنيات الأطفال الصغار بالعربي على صوت مرحبا بكم أيها الإخوة والأصدقاء في حلقة جديدة ولقاء جديد يجمعنا معكم في هذا البرنامج بالعربي دائما معكم لمناقشة قضايا الفكر والثقافة والمستقبل. أهلا بكم. أصوت بالعربي اليوم الأربعاء دكتور عبد البديع فهمي، رحاب الله سالم وأحمد شريف، واللمسات الفنية لعبد الفتاح أمين، والإخراج دائما لهاني فؤاد. أيها الإخوة والأصدقاء، لدينا في هذه الحلقة عدة موضوعات. نبدأها بالموضوع الرئيسي الذي يدور حوله نقاش وحوار على مدى ساعة وربع تقريبا مع ضيوف الاستوديو. موضوعنا الليلة هو تجديد لغة الخطاب الديني. هذا المصطلح أو هذا العنوان رددناه كثيرا جدا على مدى سنوات. ربما نتذكر بعد أحداث سبتمبر 2001 طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة تجديد الخطاب الديني للتصدي للأفكار المتشددة التي قيل إنها وراء أحداث سبتمبر 2001، أفكار بن لادن والقاعدة وطالبان، ثم ظهرت داعش وكل حركات ومنظمات التطرف والإرهاب. منذ هذا التاريخ ونحن نعيد ونزيد ونكرر بضرورة تجديد لغة الخطاب الديني الداعي للتشدد والتطرف. ربما عقدت مؤتمرات وأقيمت ندوات وأديرت حوارات وظهرت مبادرات بهذا الصدد، ولكن هل هذه المبادرات والجهود ما زالت تراوح مكانها؟ علامات استفهام تشغلنا. ماذا نعني بتجديد لغة الخطاب الديني؟ ما هي ركائزه؟ من هم أطرافه؟ كيف يكون التجديد لتقوية الوازع الديني وليس لإضعاف وإقصاء ثوابت الدين؟ إذن تجديد لغة الخطاب الديني هو موضوعنا في هذه الحلقة. أرحب بك رحاب سالم، نقدم ضيوف البرنامج. الحقيقة بنورنا في الاستوديو دكتور عبد البديع، الكاتب الصحفي الأستاذ تهيم منتصر، مدير تحرير مجلة آخر ساعة، ومقرر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. منورنا. أهلا وسهلا صالحابان دكتور عبد البديع. وكمان معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ فريد إبراهيم، نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية والمشرف على صفحة الفكر الديني وعضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا بحضرتك، منورنا. يعني أكرر ترحيبي بضيوفنا في الاستوديو، ويعني لعلنا نناقش في هذه الحلقة هذا الموضوع المهم الذي تحدثنا عنه كثيرا، ولكن نعود إليكم بعد الفاصل. كلنا نشتاق لبعض، أصلنا من دم بعض، وبيدي ومدينة أراضة، كلنا عيلة باختصار، واخدين نفس الضياوة، كلنا نشتهي لبعض، أصلنا من دم بعض، وجدي ومدينة أراضة، كلنا عيلة باختصار، واخدين نفس الصبر، واخدين نفس الضياوة. دايما جالينا هيبة الدنيا بتحكي عنها، وبحقنا تبقى هيبة لو ما نضحيش عشان نفتح حدودك حدودي، نفس كلامك كلامي، وجودك من وجودي ومقامك من مقامي. بنرحب مرة تانية بضيوفنا مستمعينا، ويمكن دكتور عبد البديع وضيوف الكرام والمستمعين، موضوع تجديد الخطاب الديني الحقيقة سمعناه كتير قوي في وسائل الإعلام، وكانت الحلقة الماضية الأسبوع اللي فات من برنامج بالعربي كنا اتكلمنا عن العامل الاقتصادي وتأثيره على عدم تفريغ الإرهابي. احنا الإرهابي ده عشان يتواجد أكيد في عوامل سياسية وعوامل اقتصادية وعوامل نفسية وعوامل منها كمان العوامل الدينية. هيكون ده متهيألي يا دكتور عبد البديع هو محورنا النهاردة، هو العامل الديني وإزاي نوجه الخطاب للنشأ وللأطفال وللسيدات وللكبار، إزاي نتعامل مع الدين بصورة ما تخليناش نوجد مجال لتفريغ الإرهابي. خلينا نبدأ مع يضيفني الكرام، يعني لعلنا نبدأ مع الأستاذ سهام المنتصر وعلامات الاستفهام التي تشغلك أنت، لك إسهام كبير جدا في الإعلام الإسلامي يعني تلفزيونيا وصحفيا، ولك إسهام كبير جدا يعني علامات الاستفهام التي تشغلك ككاتب صحفي وكعضو ومقرر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن موضوع تجديد لغة الخطاب الديني. الحقيقة أنا بيشغلني، اسمح الأول أولا يعني مساء الخير على سيادتك وكل السادة مستمع صوت العرب في الوطن العربي كله وكل مستمع الإذاعة المصرية. أنا بيشغلني يا دكتور عبد البديع أنه الموضوع بسيط جدا وموضوع سهل جدا وموضوع ليس جديدا بالمرة. أول حديث عن التجديد وتجديد خطاب الديني بدأ في القرن الثالث الهجري من حيث المبدأ، لكن يشغلني لماذا هذا الضجيج الضخم جدا خلال هذه الفترة القصيرة في قضية ما يسمى بتجديد الخطاب الديني. يشغلني أيضا السؤال الثاني أو الفكرة الثانية، لماذا انتفضنا عندما طلبت أمريكا تجديد الخطاب الديني؟ احنا عندنا مطالبات تنتهي أو لا تنتهي في الوسط الإمام المجدد الإمام محمد عبده، نعم، وتبدأ هنالك عند الخليفة عمر بن عبد العزيز كأول المجددين في القرن الثاني الهجري. خدت بال حضرتك ما بين الخليفة عمر بن عبد العزيز ما بين الإمام محمد عبده كانت هناك حكايات وحوارات حتى في السيرة النبوية المطهرة، يعني هناك حديث ما معناه أنه على رأس كل 100 عام يبعث الله من يجدد إيمان الأمة. فأنا بس أجيب على سؤال حضرتك، هو إيه اللي بيشغلني؟ إشمعنا إحنا انتفضنا؟ لماذا انتفضت الأمة ومن حولها لكي تجيب أمريكا في طلب تجديد الخطاب الدين؟ يا سيدي الفاضل، أنا أريد أن يعني اسمح لي أفرق بين تجديد الخطاب الديني وتبديد الخطاب الديني. إذا كان الحديث عن تجديد الخطاب الديني فنحن مع تجديد الخطاب في مضمونه وفي شكله وفي أدائه وفي نتائجه، عشان نوصل لنتائج من اللي حضرتك بتبحث عنها. أما إن إحنا نغيب صوت العقل وصوت الحقيقة لأننا نستجيب أو لأننا يعني نلبي نداء ما يسمى بتجديد الخطاب الديني فنبدد الخطاب الديني، أنا أعتقد أن هنا مكمن الخطورة. يعني لعلني أنتقل للأستاذ فريد إبراهيم وهو يعني المشرف على صفحة الفكر الديني في جريدة الجمهورية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أستاذ يعني فريد، يعني أيضا ما الذي يشغلك في قضية تجديد لغة الخطاب الديني؟ وأعتقد أنه حضرتك يعني من خلال وجودكم في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يعني هذا هو شغلكم الشاغل. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. القضية كما قال أستاذنا الأستاذ تهامي منتصر هي اللي بيشغلني قضية هل هناك نية لتجديد الخطاب الديني؟ هل هناك فرق يعني أو هل الذين يتحدثون والذين يتكلمون يفرقون بين الخطاب والفكر؟ لأن هناك فكر ديني يراد له أن يتجدد وهناك خطاب يراد له أن يتجدد. طيب هل قضية برضو ما يشغلني أن هناك من يتصور أن تجديد الخطاب الديني يعني نسف الدين ويلعب على هذه المنطقة أو يلعب في هذه المنطقة ويتحدث بهذا التوجه ويتصور أن هناك فرصة لإلغي الآية الفلانية؟ وصلنا لكده، وصلنا إلى من يقول أن في سورة النور الآيات التي تأمرنا بأن نأتي بأربعة شهداء دي بيقول عليها عبط. نعم. يعني ما ينفعش يعني ايه ايه العبط ده؟ حاشا لله. نعم. فيعني وجدنا من يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، دي آية عنصرية. وجدنا من يتحدث حتى في الفاتحة. وجدنا من يأتي بكتب مغرقة في التراث لا يفتحها إلا الدارسون الباحثون الذين من المفترض أو لزاما عليهم أن يقرأوا تاريخ الفقه ليسترشدوا به، زي ما بيدرسوا تاريخ الأدب، تاريخ الأمم، تاريخ أي حاجة، تاريخ أي علم، ويأتون من بطون الآراء في ظروف معينة، في وجدت في ظرف معين، في لأشخاص معينين، لبيئات معينين، ويقدمونها وينشرونها على أنها الإسلام الآن. وجدنا من يغفل كل جهود الفقهاء اللي هم موجودين في الجامعة دلوقتي في قضايا شتى قدموا فيها آراءهم، ونجد من يعيد طرحها مرة أخرى ويقول لازم يعني مثلا يكلمونا على الاستنساخ إن إحنا ما اتكلمناش فيه، يكلمونا عن، في حين إن في أبحاث لو قرأ أحدهم الحوليات التي تصدر من كليات جامعة الأزهر لاكتشف أن هناك جهود كبيرة، بل هناك من الأبحاث على الأرفف لم يجتهد أحد لكي ينشرها في قضايا التجديد وقضايا التراث وقضايا أشياء كثيرة. الذي يشغلني قضية الإخلاص للفكرة دي باختصار شديد، الإخلاص للفكرة. هل إحنا بجد بنجدد؟ والتجديد ضروري في اللغة وفي الفكر، لأن دي سنة الله في كونه، ودي طبيعة البشر وطبيعة الحياة المتجددة. لكن القضية هي الإخلاص للفكرة. طيب يعني يمكن أستاذ تهامي قضية الإخلاص اللي قال عليها أستاذ فريد دي قضية مهمة، تخلينا كمان نفكر إن في كتير قوي بيتكلموا عن التجديد بشكل شكلي جدا، يعني بيتكلموا عن بس كيفية الخطاب شكليا، محتوى شكليا، ما بيتعمقوش في إن احنا نرسخ لأجيال قادمة فكر مستنير، مش فكر بس ياخد اللبس أو يدخلوا فرعيات في الدين، الشكل دون المضمون. فرعيات في الدين ملهاش أساس في إن احنا عايزين نجدد. احنا عايزين نجدد فكرا، مش عايزين نجدد بس شكل. فحضرتك تقول إيه للناس دي؟ وليه ما بيكونش فيه يعني زي حد كبير يتكلم معاهم ويقول لهم انتوا غلط؟ في كل واحد ماشي مع نفسه، ما فيش حد رابطة قوية تربط جميع من يتحدث عن التجديد الديني والخطاب الديني يجمعهم جميعا. يعني هو الأمر أصبح زي الموضة، كل واحد بيلبس اللي على كيفه والشكل اللي عجبه والستايل أو الموضة المناسبة، وشايفها يعني تقدمه للمجتمع بشكل. هو نفس فكرة الحديث، فكرة الجذب بالضبط كده. كل واحد داخل يلقي بدلوه وهو أساسا لا يعني لا استعداد له، لا فكر ولا مضمون ولا إخلاص، زي ما تفضل الأستاذ فريد إبراهيم. يعني طب أنا أسأل سؤال، يعني أنا هاخد من حضرتك وأسألهم سؤال، الخطاب الاقتصادي ألا يحتاج إلى تجديد؟ سؤال. الخطاب السياسي ألا يحتاج إلى تجديد؟ طيب. الخطاب الأدبي ألا يحتاج إلى تجديد؟ الخطاب الإعلامي ألا يحتاج إلى تجديد؟ لماذا نحن اختذلنا واقتصرنا والقضية كلها أصبحت؟ أنا في رأيي الشخصي أن الغرب أراد التبديد ولم يرد بشكل قطعي ومباشر وحقيقي فكرة التجديد، وإلا فنحن نملك أدوات التجديد. مش نحن الآن في هذا العصر، زي ما ابتديت في أول البرنامج وأستاذنا الدكتور عبد البديع ذكرني، الحديث صحيح وقد رواه الحاكم في مستدركه، يبعث الله على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجد لها أمر دينها. يعني مش محتاجة تجديد. ما أقول لحضرتك أستاذنا المفكر الكبير الدكتور أو الشيخ أمين الخولي كتب كتابه ونحن أعرضه قدام حضرتك، يا ريت احنا مش في التلفزيون اهو قدامك، اقريه. ها اقريه. المجددون في الاسلام. المجددون ايه في الاسلام، حضرتك بتقريه اهو الكتاب معايا. كتبه الشيخ امين الخولي من اكتر من 75 سنة مضت، وهو يركز على ان قضية التجديد قضية بدأت كما قلنا من اول القرن الثالث الهجري، ثم توالت، اصبح حتى من الخلفاء من يجدد الخطاب السياسي والخطاب الاقتصادي والخطاب الديني زي عمر بن عبد العزيز الذي نعده خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك هارون الرشيد عده الشيخ أمين الخولي وهو خليفة، أنا بتكلم هو هو نفسه الخليفة، عده الشيخ أمين الخولي من المجددين ومعه الإمام الشافعي رضي الله عنه. طب أنا أحتكم وأنتم من المثقفين وكثير جدا من السادة المستمعين من المثقفين، الإمام الشافعي في القرن الثاني الهجري ماذا حدث؟ كتب مذهبه أولا في العراق ببيئة وبمعطيات وب يعني حياة رآها في العراق، وكان غضا شابا في صدر شبابه رضي الله عن الإمام الشافعي، وكتب كتاب مذهب الإمام الشافعي. فلما جاء إلى مصر وكان قد نضج شبابه وأصبح رجلا يافعا وجد بيئة مختلفة ووجد زمانا مختلفا ومعطيات أخرى مختلفة، حتى فوضع، البعض يقول أنه صحح، لا هو وضع مذهبا جديدا أو فقها جديدا عده بعض العلماء أنه مذهب آخر للشافعي من القاهرة، وكان هذا هو شعلة التجديد الذين يتحدثون عنها. إذن نحن بالفعل نملك أدوات التجديد، ونحن بالفعل نملك كل مقومات التجديد، لكن إن أخلصنا وأنا هنا أنا عايز يعني مش عايز أقفل القضية بسرعة. نعم بعض مناهج الأزهر، وأنا درست في الأزهر من سنة 67 وكنت طفلا صغيرا، وكنت أقرأ كلاما صعبا على تلميذ صغير استيعابه. البعض يسمى الكتب الصفرة. نعم تحمل علوما راسخة وعلوما شديدة وقوية، لكن وهم يكتبونها لم يراعوا سن الطالب ولا سعة إدراكه ولا يعني سبوها بكل، حتى حروفها الضخمة ولغتها الموحشة في الغرابة والاستغراب، يعني لا نحن مع إعادة صياغة هذه العلوم الرصينة الجميلة في مناهج الأزهر بأسلوب عصري. بالرغم أستاذنا الكريم الأستاذ توهان منتصر، يعني كل الدارسين لهذه العلوم الأزهرية القديمة التي يرى البعض أنها كانت يعني تجدد الذائقة النقدية وتوجد في الدارس لعلوم الأزهر يعني توجد له شخصية نقدية ومتخصص، يعني أعتقد أنه كل الدارسين في الأزهر قديما يعني كانوا روادا وكان لهم أصحاب فكر سوي وأصحاب فكر مستنير، ولم يظهر عليهم يعني هذه الترهات وهذا التشدد. أنا يعني أنا يعني حاسس يعني لم تكن هذه المناهج لم تكن هذه المناهج سببا، علشان يعني بس أترك الـ الـ الـ الـ الـ يعني المساحة لأستاذنا الأستاذ فريد إبراهيم. أكون صريحا معك، ليس كل الأزهريين كانوا هؤلاء النوابغ الذين كانت عندهم ملكة التجديد. يعني هل أثرت سلبا عليك أنت وأنت درست في المناهج؟ أنا هقول لحضرتك يعني أنا أقولها وأنا يعني دمي يعني يجري فيه الأزهر الشريف. فكرة التحفيظ، يعني أنا طبعا أستاذنا الأستاذ فريد نفد بجلده وراح دار العلوم يعني حيث فقه النص، لكني قريت أنا كتب حيث فقه النص. إحنا كنا نقرأ ونحفظ، يعني علشان يخليني أعرف بيت وطلع منه قاعدة نحوية يقوم يجيب لي اللي فيها 42 حلوبة سودا خافية الغراب الأسحمي. أنا طالب عندي كم سنة؟ 13 سنة. أجيبها منين دي؟ يعني ألا تربي فيك هذه زائقة البحث والنقد والغوص في اللغة؟ أريد أن أقول في هذا مسألة أن طالب الأزهر يحفظ ولا يفهم، هذا لا تنتظر منه أن يجدد. هو نصوصي ما حفظه وما قرأه في صحيفة في دورية في مقال في بتاع حيحفظه روح يقوله. أما أولئك الذين نفدوا بجلدهم، شيخ أمين الخولي، أستاذنا الإمام محمد عبده، الشيخ مصطفى عبد الرازق، الشيخ مصطفى عبد الرازق، وحتى أستاذنا الدكتور طه حسين ما هو كان أزهريا يعني، والشيخ أبو زهرة. هؤلاء قلة في الأزهر يعني نفدوا بجلدهم من فكرة حفظ النصوص الجامدة الجامدة الصعبة، وبدأوا يعملون عقولهم فقدموا لنا فكرة مستنيرة. طب خليني أروح للأستاذنا الكريم الأستاذ فريد إبراهيم، يعني نائب رئيس تحرير الجمهورية والمشرف على صفحة الفكر الديني في الجمهورية. يعني خلينا نميز بين يعني تجديد لغة الخطاب الديني من تجديد الخطاب الديني؟ هناك ربما التباس هنا، يعني هل هو تجديد للغة الخطاب الديني والبحث عن لغة معاصرة من خلال وسائل حديثة، يعني تصل المتلقي وترسخ لدى المتلقي قيم التسامح والقيم الإسلامية والإنسانية؟ يعني أعتقد أن هناك في اختلاف فهم. يعني هو تجديد اللغة زي ما قال الأستاذ سهامي في بدايتها إعادة صياغة التراث، كتب التراث. وبالمناسبة أنا برضو بتفق معك في حكاية أن الدراسة في الأزهر بتصنع زائقة نقدية. بالضبط. بمعنى أن الإمام أبو حنيفة كان يستهوي اختلاف تلاميذه معه مع فكره، فيقول هو رأي، وتلميذه أبو يوسف يقول رأيا، وهكذا. الأزمة فين بقى؟ الأزمة في الأستاذ، وهو ما يشير إليها أستاذنا الأستاذ سهامي. الأستاذ حاليا في كل عصر هي قضية الأستاذ. الأستاذ اللي عنده، الذي يملك أريحية الحوار والجدل، ويطرح أسئلة ويطرح أسئلته على تلاميذه فيختلفون أمامه. وأنا أشهد أننا في دار العلوم كان يحدث معنا ذلك. وأذكر الدكتور محمد عامر رحمه الله، وقد مات شابا يعني، كان يقول لنا: لو أنت علي ابن أبي طالب ماذا تصنع؟ وهو يدرس لنا التاريخ. لو أنت معاوية ابن أبي سفيان ماذا تصنع؟ لو أنت مكان فلان الفلاني ماذا تصنع؟ والطاهر أحمد مكي وغيره في الأدب وغيره من القضية في الأستاذ. وفي الأزهر أساتذة كما ذكر الأستاذ تهامي كانوا يصنعون ذلك. إحنا مررنا بتاريخ أريد للأزهر في فترة ما أن يتقزم، فترة الشيوعية اللي كانت موجودة في مصر، مش الاشتراكية، الشيوعية اللي كانت موجودة في مصر. فترة هذه الفترة على ما قال الدكتور أحمد الطيب كانت توزع المجلات الشيوعية مجانا، والكتاب الديني ب25 قرش، وده كان رقم كبير جدا يعني. أريد للأزهر أن يتقزم. هنا هذه الأزمة، عندما حاول وعندما سقط الاتحاد السوفيتي، بداية تجريف الأزهر وبداية توصيفه على أنه مفرخة للإرهاب بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، لأن الدول الغربية وهي تحارب الاتحاد السوفيتي في أفغانستان حرصت على رفع كفة التشدد. أيوه. وأقامت مدارس للتشدد في باكستان وفي دول أخرى عربية. وقزمت الأزهر اللي هو الوسطية، الذي يقدم لك آراء مختلفة ولك أن تختار منها، ويناقشك ويختلف معك. وعانى الأزهر في هذه الفترة. فعندما سقط الاتحاد السوفيتي أصبحت لهذه الدول لا حاجة لهذه الدول بالدين، لأن من يقرأ كتاب من الذي دفع للزمار، هذا الكتاب يحكي لك كيف حاربت أمريكا بالفكر. بالفكر من خلال الممثل والكاتب والمسرحي والموسيقي وغيره، كيف حاربت الاتحاد السوفيتي، حتى أنهم قالوا أننا لابد أن نرفع نبرة التدين في العالم في مواجهة الانحلال على الجانب الآخر، إن صح هذا التعبير الذي ينكر الله يعني. فعندما سقط الاتحاد السوفيتي فلم يكونوا بحاجة إلى الدين، فرفعوا شعار تجفيف منابع الإرهاب، ووضعوا الأزهر من ضمن المؤسسات الإرهابية، وطالبوا باكستان والسعودية ومصر، وأنا لدي أوراق في ذلك. ومن المطالبات التي ومن التحركات أو الإجراءات اللي اتخذها القائمون على الأزهر إن هم ما ياخدوش طلبة أقل من 6 سنين، ما ياخدوش أكتر من العدد اللي خدوه السنة اللي فات، ما يبنوش معاهد جديدة، ما يستلموش معاهد جديدة، ما يقعدوا يفتشوا في المعاهد، والمعهد اللي تعبان يحولوه للأبنية التعليمية تبع التعليم. كل هذه امتيازات بتأخذ من طالب الأزهر. المهم يعني، وربنا كرمنا وخرجنا من هذه المشكلة. لكن القضية هي أكبر من مصر كما ذكر الأستاذ تهام. حاجة عشية عالمية. دي التجديد في اللغة، معلش أنا أسف أطلت في هذا. التجديد في الفكرة، أقول لك نموذج. يعني مثلا أنا سمعت في إحدى الإذاعات أو واحد بيتصل بيقول أنا أقدر أخزن الأكل بتاعي سنة، يعني طعامي سنة. الشيخ قال له الشيخ ليه قال كده؟ لأنه هو النظام القديم كان بيتعامل مع فلاح، كنا كلنا فلاحين، بيحصد القمح فبيحجز قمح السنه ويبيع الباقي، يحصد الذره، يحجز مش عارف ايه الجبنه السمنه من الكلام ده. فاصبح حكايه فقهيا ان من حقك، لانك انت كده مش هتلاقي تشتري او هتشتري غالي. انما لما نبقى في تعبانين في الزيت مش لاقيينه، تعبانين في السكر مش لاقيينه، يبقى الفقه ايه؟ الفقه يقول له لا، انت تشتري كيلو سكر بس، تشتري كيلو زيت بس، تشتري كذا، لانك هتلاقيه في السوبر ماركت. الفقه الذي يراعي المقاصد، هي دي، لان في تغيرات اربعه: تغير الزمان، تغير المكان، تغير الاشخاص، تغير الحال. وهو ده اللي حصل مع الامام الشافعي كما ذكر الاستاذ سامي. جه مصر حضاره عميقه وغير من مذهب وعلماء وحال مختلف واشخاص مختلفين، فأصبحت الآراء تختلف بتغير. عموما نحن مستمرون في مناقشة هذا الموضوع، موضوع تجديد لغة الخطاب الديني، ولكن بعد فاصل قصير. مصر اللي تربينا في خيرها، مصر الأزهر والكتاب، بلدي ما بتفرجش في طارها، خلها تملي حساب، 90 مليون مصري يا بلدي، حلفين يقضوا على الإرهاب. مصر دي هبة النيل الغالية، حبها جوه القلب حياة، راسي مرفوعة ودايما عالية، ما أنا مصرية بفضل الله. هي دي مصر الحضن الدافي، سبب الفخر اللي أنا حاساه. مصر بأمر الله محروسة، خصها في القرآن بآيات، ربنا فيها مكلم موسى، نزلت على أربع رسالات. خير جنود الأرض جنودها، حربها للإرهاب إثبات. اتحدينا زمان أعدائنا، ودينا كل الدنيا دروس، وبإذن الله اللي خلقنا قادرين على الإرهاب ده ندوس. فرق كبير بين مصر وغيرها، ولا يمكن تتساوى الروس. مصر اللي تربينا في خيرها، مصر الأزهر. ما زلنا معكم مستمعينا في فترتكم مفتوحة بالعربي، ويمكن الحديث يعني شيق ومتواصل عن تجديد الخطاب الديني. يعني الكاتب الصحفي الأستاذ تهيمي منتصر، مدير تحرير مجلة آخر ساعة، إحنا يعني في الأساس كل الحضور إعلاميين، الإعلام أكيد ليه دور في تجديد لغة الخطاب الديني وتجديد الثقة فيه. نعمل إيه كإعلاميين، والإعلام إيه مطلوب منه في المرحلة القادمة؟ هو بالتأكيد الإعلام هو الصوت الذي يعني يصل إلى كل الأسماع قريبا وبعيدا. في القضية هو الإعلام ناقل من حيث المبدأ، الإعلام ناقل، ولكن على الإعلام أن ينقل وأن يتحرى وأن يبحث وأن يختار مثل هذه الموضوعات اللي حضرتك مع الدكتور عبد البديع النهاردة بتناقشوها. موضوع مفيد، موضوع مهم، أنا أختار لضيف جيد، أنا أحكم الفكرة والحوار حول هذا الموضوع. هنا يستطيع الإعلام أن يقدم، سواء من خلال يعني برنامج زي اللي ما حضرته، سواء من خلال البرامج الأخرى التي تقدم من التراث أو التي تقدم أو برامج كثيرة جدا بأشكال حتى في المنوعات في الإذاعات، يستطيع الإعلام أنه يقدم النموذج الأمثل لفكرة. أنا برضو مش عايز أقول تجديد الخطاب الديني، الخطاب الإسلامي الحقيقي يا إخوانا. الإسلام في جوهره يعني كما شبه البعض، ارجع إلى مصدر الماء، النهر العذب، الفكر الإسلامي صافي، الفكر الإسلامي إنساني، الفكر الإسلامي رائع وجميل ومعتدل، ولا فيه إرهاب ولا فيه تطرف ولا فيه حسد ولا فيه بغضاء ولا فيه شحناء ولا فيه اعتداء نهائي جدا. ولكن خرج الماء في الطريق، أصبح فيه عوائق وشوائب. أنا علي إن أنا أحافظ على المصدر وأطهر المجرى، أشيل الشوائب والعوالق وكل اللي أشار عليه بقى أستاذنا، انه انه وارد جدا انه مع تقادم التاريخ تستجد معطيات وتستجد احداث وقضايا اتفاعل معاها واتماشى معاها وابدا اوسع المجرى ونبدا في المجرى. يظل تدفق الفكر الاسلامي المستنير متدفقا بقوه شديده جدا. وهذا يعني الامه يعني تتشرف انها تنتسب الى هذا الدين الحنيف. طب وده حاصل يا استاذ فهيم؟ نعم ده حاصل حاليا والله في والله في الاعلام. لا يعني الحقيقه هو الاعلام في فترات يعني خلينا انا اولا ما زلت واعتقد ان احنا في قبل الدخول الى الهواء كنت احيي امام حضراتكم الاذاعه المصريه التي ما زالت الاذاعه المصريه حتى اليوم هي الصوت القوي والمعتدل والبقية في حياة الإعلام العربي مش الإعلام المصري، الإعلام العربي. الإذاعة المصرية هي الآن تحمل الراية وبجسارة وعلى كتفها وعلى رأسها. فيعني تحية كبيرة لو في هذا المقام يعني لا يعني لا لا لابد أن نقول ونعترف أنه يعني تهام منتصر يعني هو أحد الوجوه الإعلامية التي قدمت رصيدا كبيرا جدا من الحلقات التلفزيونية التي استضافت رموز العمل الإسلامي على مستوى العالم الإسلامي وليس على مستوى العالم العربي فقط. ويعني استطعت وأنت تحاور هؤلاء أن تضع يديك وأن تنقل للمتلقي يعني هذه الاستنارة وهذا الخطاب المطلوب. يعني خدمتني الظروف في بسبيرو في الإذاعة المصرية. كان هنا وزير قوي جدا، رئيس التلفزيون قوية جدا، رؤساء إذاعات ما شاء الله تعاقبوا أقوياء جدا. كان الجو العام في الإعلام المصري صوت العرب هذه كانت تقيم الثورات وتقعد الثورات وتقيم الشعوب وتنزل الشعوب في أفريقيا وفي آسيا. صوت العرب الذي نتشرف في استوديو الآن. يعني المهم فالإعلام أستاذ رحاب يعني له دور كبير جدا أنا أعتقد في أنه هو يتبنى القضايا ويقدم الفكر من خلال العلماء المستنيرين القضايا المهمة، مش القضايا التي يعني عفى عليها الزمن وانتهت. لا لا لا، الإعلام هو يعني محور الارتكاز في أنه يوصل الفكرة الحقيقية للخطاب الإسلامي الحقيقي. نعم. إنما هنفضل نقول تجديد تجديد تجديد أنا شايف إنها فقدت البريق والمعنى. ولذلك اسمحي لي سأعلق بعد ذلك، هم يريدون التجديد أم يريدون التبديد؟ عندي تعليق. تمام. طب أستاذ فريد، نفس الجزئية الإعلام بتاعنا والميديا خلى شكل المجدد أو شكل رجل الدين دائما في صوب شخص تقليدي يتحدث بشكل معين برصانة معينة. الإعلام مش بس كأدوات مقدمين ومذيعين لكن كمان أفلام وسلسلات، كل ده بيدخل في البيوت. نعمل إيه بقى فيه؟ نقول إيه بقى اللي بيألفوا القصص واللي بيكتبوا سيناريوهات واللي بيخرجوا أفلام، نقول لهم إيه عشان ما نظهرش تاني لأجيال فيها إرهابيين؟ هو مش نقول لهم إيه، القضية ان انا في الاساس يعني لو قلنا الاعلام المباشر الاعلام العادي اللي هو المذيع، ان ما ينفعش يشتغل اعلامي وهو ما يعرفش وهو مش متعلم. بمعنى يعني انا مثلا بعضهم يتصل بيا يقول لي انا عايز شيخ من الازهر، اقول له شيخ يعني انت عايز تسأله في ايه؟ يقول لي هو شيخه بس، لان هو ما يعرفش ان الفكر الديني ده تخصصات وهكذا. هل هي مقصوده ان ولا البطاله اللي صنعت كده؟ احنا بالمناسبه في الصحافه حصل كده وفي التلفزيون حصل كده، كلمه خبير في كل حاجه، خبير في كل حاجه والمذيع مش عارف حاجه. واحيانا بيكون العيب عند الداعيه نفسه لانه بيتطوع للفتوى في كل شيء. عايز يظهر. فلازم قضية مقاصد الإعلام. يعني الإعلامي لازم يكون متعلم إعلام صح، ويبقى عارف مقاصد الإعلام. أنت مهمتك إيه في الإعلام ده؟ هل هي مهمة إثارة الجماهير أو إثارة الزوابع؟ يعني لما يبقى واحد بيقول إن هو أزهري وبيقول مش عارف اسمه الشيخ إيه كده، يقول أنا المهدي المنتظر شوية، ويقول لك أصلي مش عارف اللي إيه كده، طب بتجيبوه ليه؟ ما هو ده سؤال. طب الملحد أنتوا بتجيبوه ليه؟ نعم. علشان يتكلم في الإلحاد ويجادل ومش عارف ايه. وبالمناسبة قضية الإلحاد دي مش كده ظاهرة طلعت من الشباب علشان نبقى ملحدين ولا اتضايق من الدين ولا حاجة، لا ده هي نفس القصة اللي رفعوا بيها التدين ونزلوا بيها التدين، هم نفس القصة بيصنعوا الإلحاد. فهي القضية ان احنا كوطن، احنا كمصر اللي هي قائدة، يجب ان احنا نراجع هذه الاشياء. منفعش يبقى مذيع اي واحد له علاقة بصاحب القناة، منفعش يبقى مذيع اي واحد واخد مؤهل مش عارف حاجة. المذيع اللي موجود لازم يتدرب ويتعلم تاني، اللي هي قضية التدريب المستمر اللي بيقولوها لازم يبقى على قضية، علشان ما يشتغلش في حاجة يتصور انه بيصنع خير وهو بينفذ مخطط. بمعنى اقول لك نموذج، لما الست دي اللي صلت بالمسلمين في أمريكا كان اسمها ودود، أمينة ودود أو حاجة زي كده، احنا جرينا وأنا من ضمن يعني نسأل الشيوخ ده صح ولا غلط ان يصلي الجمعة مش عارف ايه، ده مش صح، ده ما هوش الإعلام. الإعلام ان احنا نعرف قصة الست دي ايه ونتكلم من منطلقها، لان دي مش قضية حرام وحلال. دي فجأة ست صلت الجمعة وكل قنوات العالم بتنقل، مين جاب قنوات العالم دي كلها علشان تنقل صلاة الجمعة؟ مين اللي عمل كده؟ الست دي قصتها ايه؟ بتعمل ايه بالظبط؟ هي قضية ان بيخلخلك الثوابت، بيخلخلك الثوابت، بيخلخلك أشياء، بيعمل لك حفر في العقل المسلم إن صح هذا التعبير. فهي دي، إحنا لو أردنا إعلام جيد يبقى ما يشتغلش مذيع إلا إنسان قادر على ذلك. ما نعملش برامج، بالمناسبة ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل قضية، يعني مثلا واحد عامل برنامج ضخم جدا في عز مشاكلنا دي عن اغتصاب كلبة، يعني هل هي اشغال الجماهير ولا هو فاهم ولا مش خلينا فاهم؟ خلينا استاذ كلام منتصر يعني نتناول جزئيه، يعني هل مطلوب ان تكون هناك ضوابط لاختيار العلماء المتحدثين يعني من قبل المؤسسات الاسلاميه في الدوله، يعني الازهر والافتاء والاوقاف، هل هناك ينبغي ان تكون هناك ضوابط لخروج هؤلاء العلماء الذين يدعون العلم وهم ربما أحيانا يتطوعون للإفتاء في كل شيء وتحدث هذه الكوارث؟ يعني أنا حنحاز لأستاذنا فريد إبراهيم في مسألة المذيع والمعد والفكرة، ثم أضيف جزئية صغيرة. سيظل أيضا يعني إحنا كنا وأنا في التلفزيون كان بيتيجي لستة بيوافقوا عليها الأزهر فيها مجاملات فجة جدا، وبعدين لازم يكون في محاسبة كمان، هقول لحضرتك وبعدين تيجي هنا تعتمد في التلفزيون. فلما انت تيجي تجدد يقولك لا التزم بالاسماء دي، بالاسماء دي ما بتعرفش تتكلم. الاسماء دي كلهم كانوا هو 11 واحد من القناة الاولى الى الثانية الى الثالثة، فلما توسعت القنوات الاقليمية فداروا في القنوات كلها. يعني اشهد هنا، انا اعتقد ان السيدة سهير الاتريبي عليها رحمة الله تعالى استأذنت مع الوزير صفوت الشريف في هذا التوقيت واعطوني انا الحق في ان اجدد الضيوف على مسؤوليتي بضمانة السيدة المرحومة سهير الاتريبي. فقدمت الشيخ المسير لاول مرة، قدمت الدكتور علي جمعة لأول مرة، قدمت بالمناسبة الدكتورة سعاد صالح لأول مرة، دكتور عبلة الكحلاوي، ولم يكن يجرؤ أحد أن يدخل امرأة في البرنامج الديني نهائي. هذه الوجوه كلها أنا قدمتها، ثم بعد ذلك الدكتور عادل صاد أستاذ الطب النفسي، ثم الدكتور محمد شعلان عليه رحمة الله، ثم كل ده في البرامج الدينية. إذن فكرة ان هم يحددوا لك، لا الدكتور عبد البديع بدليل ان حضرتك مش عشان انا، لا بتبحث في كل حلقاتك عن الضيف المناسب اللي هو اشار اليه الاستاذ فريد ابراهيم. هناك استاذ متخصص في علوم القران ما يعرفش يكلمك في التاريخ الاسلامي، هناك استاذ متخصص في الفقه الحديث ما يقدرش يكلمك في الشعر والادب والبلاغه. انت معايا حضرتك؟ مش كل معمم هو موسوعه أو هو، لا أنا في رأيي أن الإعلامي أو المعد في البرنامج أن يكون حصيفا، أن يكون لديه موسوعة وأجندة ضخمة جدا من العلماء ودراية ومعرفة به، معرفة شخصية، حتى يستطيع أن يأتي بالأستاذ المناسب في الموضوع المناسب وفي التوقيت المناسب. والجمهور المستهدف كمان، يعني عندما يتم اختيار عالم معين للحديث لفئة من البشر وفئة من الناس، يعني ينبغي أن يعرف العالم سيتحدث إلى من، هل سيتحدث إلى مسلمين، هل سيتحدث إلى مسلمين سنة وشيعة، هل سيتحدث إلى، يعني هناك أحيانا يتحدث أحد العلماء في ندوة أو في تلفزيون وهو يتحدث على إطلاق، يعني هو لا يحاول أن يميز من هو جمهوره الذي يخاطبه. أنا في نفس الشيء، بس يعني أستاذ الأستاذ الأستاذ فريد عندما أشار في حديثه إلى هذه القضية، قضية المتحدث والمذيع والبتاع، أنا بقى عايز أسأل أستاذ رحاب، إحنا كنا في رمضان مثلا نشاهد الكعبة المشرفة للسيدة أمينة الصافي، وسلسلة ضخمة جدا من الفكر الإسلامي عن عمر بن عبد العزيز، قضاء في الإسلام، أبو حنيفة، تمام. إذن الإعلام كان يلعب دورا مهما في الثقافة الإسلامية الأصيلة الرصينة. أسألك أنت سؤال، ماذا جد لتمتلئ شاشات التلفزيون، مش في مصر، شاشات التلفزيون العربي جملة بهذه المسلسلات التي تسمعين فيها الألفاظ النابية والإرهاب والإدمان والعشوائيات وزنا المحارم؟ أنا أسأل هنا عشان كده هرجع تاني مع حضراتكم، إذا كنا نتحدث عن تجديد الخطاب الديني، فالخطاب الإعلامي والخطاب الأدبي والخطاب الاقتصادي والخطاب السياسي يحتاج أيضا إلى مراجعة، لأن بعض ظواهر التشدد بالمناسبة جاءت رد فعل، جاءت رد فعل، يعني أنا هقولها بشجاعة، هل هي أمريكا بريئة؟ من الذي خرب العراق؟ أمريكا. من الذي خرب اليمن وليبيا؟ من الذي خرب العالم؟ هذا فكر، ارجع إلى بوش الابن، بوش الابن، واقرأ أفكاره، هو إنجيلي، اقرأ أفكاره بشكل جيد جدا وشوف كيف كان يتصرف مع العالم، مش مع العالم الإسلامي، مع العالم كله، من أجل نظرية يؤمن بها، معركة هرمكدون. اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ إذن أيضا أنا أطالبهم بأن يجددوا خطابهم، أوروبا تجدد خطابها الديني، كفاية عداء للإسلام، كفاية سبا لرسول الإسلام، كفاية تحريفا للقرآن، بس عشان نبقى احنا لنا وعلينا. أقول لأوروبا وأقول للغرب، جددوا خطابكم أولا. أنتم تريدون منا أن نجدد الخطاب الديني، بمعنى إن إحنا كل ما يكشف خباياكم، حضرتك تعرفي رسالة الدكتوراه بتاع أستاذنا ومولانا الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر كان اسمها إيه؟ بنو إسرائيل في القرآن. أنا سألت مرة في حلقة من الحلقات، قال لي جملة من نتائج بحثه في الدكتوراه عن بني إسرائيل مخزية، العنصرية الصهيونية، وقال ما قال في هؤلاء، ولذلك أنا أقول لهم جددوا خطابكم، كفى حقدا وكفى كراهية وكفى تحريضا على الإسلام وتحريضا على المسلمين، ونحن هنا نعرف كيف نجدد خطابنا الديني، لأن احنا في الأصل نملك، ونحن الذين بدأنا من القرن الثالث الهجري أن نقدم خطابا دينيا صحيحا ومستنيرا. أنتم تريدون التبديد ونحن نملك التجديد. بالمناسبة الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله له كتاب يعني بعنوان الخطاب الديني، ويعني تناول في كتابه الخطاب الديني يعني كيف ينبغي أن يكون الخطاب الديني من القرآن والسنة. يعني دكتور تفضل استاذ. لا انا كنت عايز اسال الدكتور الاستاذ فريد ابراهيم عن يعني هذا الخطاب الديني. دكتور ماشي يعني. طبعا استاذ. لا هو يعني دايما بتسور جزئيه يعني دور المثقفين في المشاركه في تجديد لغه الخطاب الديني، يعني عندما احيانا المثقفون الذين غالبا ما يعترضون مثلا على هو مش مثقف، لكن يعني ماذا تقصد بالمثقفين؟ يعني هؤلاء، انا مش عايز اطرح اسماء علانيه، يعني والأدباء والمبدعين الذين يرون ان لهم دورا في تجديد لغه الخطاب الديني، على كثير من المثقفين ان يحرروا انفسهم من كراهيتهم للفكر الديني. هو يعني لا يكون هناك احتدام وثقافة. دي أهم حاجة، دي أهم حاجة، أن المثقف هو الذي يجدد خطاب الدين. والمثقف عندما نقدم مثقف للمجتمع، للمجتمع مثقف ثقافة عربية إسلامية كوطني هي أو كمجتمعي كإفراز لأمتي، أعتقد أنه وهو يكتب الرواية يكتبها وعقله كله هذا الفكر. بمعنى أنا مرة رحت الرئيس تحرير وبقول له أنا عايز أعمل صفحة دينية، كان جرنان يعني أسبوعي كده، قال لي أنا مش عايز صفحة دينية، أنا عايز أن اللي يقرأ الجرنان يحس أن الناس دي متدينة. أيوة. أن الناس دي بتتكلم في حاجات تنفع المجتمع. أن الناس دي ما بتسرش الغرائز. أن الناس دي مش قضيتها أن هي بتسير القلاقل في المجتمع. يعني في أشياء زي كما قلت هي في عمق التاريخ الثقافي والتراث محدش بيقراها. لما ناس تنخرب عليها إن صح التعبير، تحفر عليها وتطلعها وتقدمها من جديد. أنا أذكر لك حكاية. زمان قبل ما تظهر الفضائيات مر علينا واحد في الجرايد قاعد يقول لنا البخاري فيه كذا ومش عارف ايه وايه وتصدق ان فيه حديث كذا، وكانوا بيضيفوا للحديث كلام ويشيلوا من الحديث كلام الجماعة. فكان قضيته ان احنا نمشي معه ونكتب. فالمهم يعني ما عارفش يعمل الحكاية دي خالص لحد ما طلعت الفضائيات، فراح احتال على من خلال المذيعة على أستاذ في قسم الحديث في كلية الأزهر، وطلعوا في التلفزيون وقعدوا يعني زي ما بيقولوا أنا آسف التعبير يقسموا على الأستاذ ده. طبعا ما ينفعش مناقشة العلم في برنامج توكشو زي ما بيقولوا، برنامجه هو هدفه جذب الإعلانات، إثارة الجماهير، مش القضية قضية إعلانات، قضية الإثارة. يعني أنا عايز أقول إن المثقف ده مهم جدا، لأني أنا الوعظ اللي بيقول له اعمل كذا مش هيأثر زي حوار روائي، زي حوار روائي. يعني مثلا الروايات يعني في لص والكلاب مثلا بتاع نجيب محفوظ يدور حوار شديد الصوفية بين اللص نفسه الرجل الذي أضاعه المجتمع وأفسده اللصوص الكبار ثم أصبحوا يطاردونه، وبين الإمام الرجل المصلي، فكل فيقول له يا ابني أنت توضأ وصلي. يعني دار حوار بيكلموا عن الظلم الذي لحق به ويريد إجابة من الشيخ، والشيخ يوجهه إلى أن مواجهة هذا الظلم بتطهير القلب أولا. هذا الحوار الصوفي من شأنه في رواية، من شأنه في مسلسل، من شأنه يصنع الكثير. بالتأكيد يصنع الكثير بالنسبة بالتأكيد. عن الواعظ وعن هذا يعني أنا أبحث عن هذا الدور الإيجابي للمثقف والرواية في المشاركة، يعني المثقف وطبيب النفسي والرواية والمسرحية وهذه الأشياء صحيح. وأنا بس أستاذنا أستاذ فريد قال المفكر الإسلامي، أنا طبعا أعارضه بقليل من المعارضة. يا أخي أنا استمعت إلى اثنين من المفكرين المسيحيين، شيء رائع بالمناسبة، وأنا عندي إعجاب بهم وولع. المستشار إدوارد غالي الذهبي، لو تسمع هذا الرجل المفكر يعني ما تصنفش بقى مثقف مصري، مثقف عربي، مثقف كبير وعالمي. المستشار إدوارد غالي الذهبي، دكتور نظم لوقا. بالمناسبة خلينا أقولك، أنا استمعت إلى البابا شنودة مرات يا خبر أبيض على الثقافة والفكر. خد بالك القصة هنا ليست حكرا علينا نحن المفكر الإسلامي وقفل الدومينو، لا لا لا لا لا لا، احنا في مصر عندنا مفكرون شيء مشرف كما طرحت لك من الأسماء. يعني قبل أن أنا يعني اسمح لي أتجاوز في ال ال ال ال ال تود أن تختلف مع الأستاذ فريد؟ أنا اختلفت ما خلاص. أنا هو في اللجنة على طول، هو في اللجنة على طول يعني. قابلت احنا متفقين في اللجنة. طب خلي مدام جبنا سيرة اللجنة، لجنة الإعلام في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، يعني أنا أعلم أنه شغل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يعني شغله الشاغل هو يعني هذا التطوير وهذا البحث في لغة الخطاب الديني. يعني هل ممكن نلقي الضوء على ما تقومون به من خلال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ويعني كيف ينعكس هذا على المجتمع؟ يعني المجلس كمجلس من حيث المبدأ جهود المجلس هو مؤسسة وأنتم خير من يعبر عنها كلمة إعلام يعني. مؤسسة عالمية يستفيد منها المسلمون في الخارج من حيث أنه يرسل لهم الكتب اللي حضرتك بتتكلم عليها بقى اللي هي بأحدث لغات الخطاب الديني كتب فقط أولا وكان زمان سيديهات اسطوانات يعني زمان اسطوانات القرآن بتاع الشيخ الحوز زمان يعني قبل التطوير الإلكتروني لا لا لا كان زمان سيديهات كده اللي هي الريل بالضبط كانت سيديهات طلعت زمان كده سيديهات كان بيبعتوها برا اتنين المراكز الإسلامية وأحيانا متابعة أحوال الأقليات والبعثات الدراسية واستخدامها ده كان جوهر عمل ومش هفسر أكتر من كده. أما في الإعلام ولجنة الإعلام نحن يعني بقالنا سنتين نحدد بشكل دقيق جدا ماذا سنفعل. نحن نحاول أن نرصد مثل هذه الانحرافات في الخطاب سواء في مصر أو في خارج مصر أو في أوروبا أو في أمريكا ثم نقر أو يعني نضعها في تقرير مصغر جدا ونقول استمعنا وشاهدنا ورأينا ونرى ونروح مقدمين تقرير للسيد الوزير أو الأمين العام الدكتور أحمد عجيب خدت لحضرتك على مستوى ضيق نحن كثيرا ما يعني نشارك في لقاء السادة الأئمة من الشيوخ الأستاذ فريد يدي محاضرة أنا أدي محاضرة الأستاذ مجاهد خلف يدي محاضرة من الزملاء يعني في كيفية التواصل واللغة الإعلامية المقبولة للعلماء مثلا أنا ما قصدت يعني هل هناك عقد ندوات هل هناك احتكاك بمؤسسات الشبابية هل هناك تعاون مع وزارة الشباب هذا اقتراح الأستاذ فريد يحدثك عنه انت اقترحت الموضوع ده السنة اللي فاتت يعني هذا التواجد الفعلي لأنشطة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كيف يعني تتلاقى مع المجتمع مع الشباب مع الفئات العمرية المختلفة مع يعني كيف تنشر هذا الشكل هو المجلس بيعمل هذه الأيام بالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة الثقافة لقاءات شبابية آليتها الأولى أن يستمع للشباب لأن آلية أن تسمع الشباب فقط هي آلية انقرض يعني انتهت يعني ليست مجدية وهو أمر يجب أن ينتبه يعني يستمر فيه المجلس ويطور فيه وكذلك الأزهر يعني مهمة جدا أن المؤسسات الإسلامية أن تغير آليات حوارها مع الشباب بالضبط بمعنى يعني العالم بيجي عايز الشباب يسأل وهو يجاوب أعتقد دي لا تجدي كثيرا صورة تقليدية لأنه لا يعرف ما يفكر فيه الشباب عندك اقتراح يا أستاذ فريد السنة اللي فاتت أن إحنا كلجنة إعلامية نخرج إلى المنيا وإلى أسيوط وإلى كأعضاء اللجنة ثم يعني نقدم حوارا معهم ونتفق ونختلف ونقدم يعني أنت كان لك اقتراح في هذا هو ده صحيح وكان بس هي اقتراحات لسه ما تمتش واقتراحات أن إحنا نلتقي بالأئمة ونخاطبهم في قضية نحاورهم في قضية كيف يقرؤون الإعلام لأن الإمام عندما يتعلم إن صح هذا التعبير كيف يقرأ الإعلام بمعنى أن الإمام قد يرى حدثا فينفعل يقول الحكم الشرعي كذا كذا كذا وممكنش القضية هدفها الحكم الشرعي تكون هدفها أشياء أخرى فعندما يقرأ الإعلام قراءة جيدة وأتمنى أن تخش في كليات الدعوة يعني محاضرات عن الإعلام أو كورس للإعلام ويدرسه صحفيون أو يدرسه أساتذة على قدر يعني أساتذة مش بيتكلموا في النظريات يعني النظريات إحنا الداعية مش قضيته الإعلام قضيته كيف يستفيد من الإعلام إذن فيدرس أدوات الإعلام يدرس له مذيع يدرس واحد. له صحفي يدرس له كذا كيف يتعامل مع الخبر وكيف ويدرك إن المنبر غير التلفزيون بمعنى يعني من الأشياء التي كنا نرصدها إن الشيخ بيتكلم في التلفزيون كأنه يتحدث في زاوية صغيرة في قرية صغيرة يعني ما يعرفش إن العالم كله بيسمعه وبيترجم كلامه وبينقل على الهواء وتستفيد جهات معينة وقد لا ينتبه أن الحوار بين المؤمنين بفكره غير الكلام بين غير المؤمنين بفكره بمعنى يعني مثلا الرجل الصوفي مثلا بعيدا عن الرجل الصوفي لا يشعر بمشاعري إلا اللي هو بيمر بالحالة الصوفية. إنما هل التجربة الصوفية يستطيع أن يعيشها كل الناس؟ لا، التجربة الصوفية تجربة شخصية، زي الشعر، زي مش عارفين، زي الحاجات دي. فأنا بقصد كده، يعني إن من المهم في كليات الدعوة، كليات الدراسات الإسلامية، توضع أيدي الطلاب الذين سيخرجون للمجتمع هذه النقاط المهمة التي من شأنها أن تفيده في أدائه الدعوة. أنا عندي إضافة بس على الأستاذ. فضل. ما دام ذكر كلية الدعوة، أنا يعني أوجز. نعم، إحنا عندنا كلية الدعوة تحتاج إلى مراجعة حقيقية في مناهجها، وتضاف إليها مواد اتصال ومواد إعلام اللي أشار إليها الأستاذ فريد. هذه حقيقة مؤكدة. اتنين، أنا في تقديري أن كليات الدعوة زيها زي كلية البوليس، وزيها زي الكلية الجوية، وزيها زي الكلية الحربية. بمعنى لابد أن يكون هناك كشف هيئة. كشف هيئة، أولا نطقه سليم ولسانه سليم وبلاغته واستعداده وحتى أريحيته وذكاؤه. المشكلة أن كلية الدعوة أحيانا كثير جدا أو أحيانا كثيرة جدا بيستقبله ضعاف المجموع، أقل فئات المجموع من الطلاب، وهي ده اللي حصلت. وبعد ذلك داخل بياخد شهادة زي بتاع كلية إيه وكلية إيه وكلية لا لا لا لا لا, لا. أنا بأعد طالب الحربية وطالب القوات الجوية بمقاييس ومعايير خاصة، مهارات خاصة. فأنا أريد من فضيلة رئيس جامعة الأزهر أن يعيد النظر في مجموع القبول بكلية الإبداع، وأن يكون كشف ولجنة حقيقية، ثم إعادة وإعادة النظر في مناهج كلية الدعوة، لكي يقدمون أولا بقى من هنا بقى الباب الواسع، الفكر الإسلامي الحقيقي المستنير الذي هو موجود فعلا. موجود. ثم بعد ذلك يقدمون له بعض علوم الاتصال والإذاعة والتلفزيون والأفكار بلية بتاع بعض مواد كلية الإعلام. هذا مهم وضروري جدا. يعني إذا كنا نعول على دور الداعية وعلى دور خريج كلية الدعوة والإعلام، يعني فبالطبع لابد قبل أن نتحدث عن كلية الدعوة والداعية ومن يخرج الداعية، ربما من المهم أن نتوقف عند النشء الصغير وعند دور المعاهد الأزهرية وعند يعني حصة التربية الدينية في المدارس الابتدائية مثلا والإعدادية. كيف تكون هذه الحصة وكيف ينعكس أثرها على شخصية النشء الصغير؟ هذا ما نتعرف عليه بعد فاصل قصير. دين أبونا يا مسلمين في يقيني أعز دين، كلمة الحق المبين، كلمة النور الأمين، حكمة يكتبها الإله فوق جبين الطيبين. دين أبونا يا محمد أنت سر ومبتدا، أنت إحساس ومدى، دقة عارفينها في قلوبنا لما نخشع للإله، لما نطلب يوم رضاه، لما نركع، لما نسجد، لما نفرح بالحياة. دين أبونا إبراهيم رش جمر النار حنين على الخرايط والأماكن، اتولدنا طوافين ذاكرين. دين أبويا لو مسيحي رحمة لجل العالمين، نصر لجل المظلومين، كلمة الحب اللي بايس، الصليب جوه الكنايس، ندهة الأجراس لمريم والأمان للمجدلية، رحمة ليكو ورحمة ليا. المسيح شايل ألمنا لجل يهدينا السلام، خد أيمن خد أيسر، العبادة ما هيش كلام، عيش باسم الإنسانية وانسى نية تدفعك للانتقام. دين أبويا دين إلهي أينما كان اتجاهي، حتى لو كان دين يهودي احنا مش ضد اليهود، موسى في القرآن وليد يحضنني للخلود، بين ايديه تسعى عصاته حية وجدودنا شهود، صحرا امنه برب موسى، ان اسمله بحر عاتي والجبل عرف السجود، رجعت الحية عصايا، حضنت التوراة وصايا. اوعى تقتل، اوعى تسرق، اوعى تزني، اوعى تقبل بالخضوع. بحر خير الكون يواتي لما نفرد له القلوع، والجحيم ياكل سننكو لو فقير فيكم يجوع. الوصايا هي هي ارتضيها زي ما هي، في ضميري وفوق شفاهي، دين أبويا دين إلهي أينما كان اتجاهي. مستمرين معكم مستمعينا برنامجكم بالعربي، ومنورنا ضيوفنا الكاتب الصحفي الأستاذ توامي منتصر، مدير تحرير مجلة آخر ساعة ومقر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأيضا الكاتب الصحفي الأستاذ فريد إبراهيم، نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية والمشرف على صفحة الفكر الديني، عضو الإعلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. بنرحب بكم مرة تانية في الدقائق المتبقية من فترتنا. هوجه طبعا دكتور عبد البديع، كان قبل الفاصل كان بيتكلم عن مخاطبة النشأ والجيل الجديد. طبعا هكلم وهناخد رأي أستاذ فريد، لأن هذا النشأ ليه فكر مختلف، عايز خطاب سريع، عايز خطاب ليه شكل معين، عايز كمان تمزج له بين وسائل التكنولوجيا، لأنه مش هيقدر يتقبل فقط يعني أشياء من الأثر أو أشياء من التراث، عايز حاجات ملموسة تعمله، عايز داعية ذكي ذكي يعرف يلم بالقديم ويعرف كمان يخاطب الحديث. نقول له ايه الجيل ده ونتعامل معاه ازاي كداعيه؟ نتعامل معاه ازاي؟ من خلال الاستاذ، يعني ولا حس يعني ولا كتاب دين ولا مش كتاب دين، هو من خلال الاستاذ يعلمه الاخلاق، يعلمه الصدق، ويقول له احاديث وهو بيعلمه، وهو يشوف الاستاذ مش كذاب، ويشوف الاستاذ القدوه، ويشوف الاستاذ يأتي في وقته، لا يتخلف عن وقته. هو بيقول له الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعا، وقال له إن المؤمن يعني وإذا وعد أخلف، بيقول له هذه الأشياء يجدها في سلوكه، إذا وعد وفى يجدها في سلوك لا ده آيات المنافق، وإذا وعد أخلف فهو عايز يديله العكس، لابد أن يجد في هذا الأستاذ، وكنا نجد في أساتذتنا هذه الخلق. فبس الروح الدينية وبس الأخلاق وصناعة الطفل، صناعة الطفل ليكون مواطنا صالحا، وليكون محبا لوطنه، ويكون غيورا على وطنه، ويكون ملتزما بخلقه من خلال الأستاذ. والأستاذ ده احنا شفناه وتعلمناه وحاجات زي كده. دلوقتي الأستاذ مختلف تماما، واحنا لو أردنا ان احنا نرجع الأستاذ، لو أردنا انا بتصور لو أردنا ان نرجع هذا الأستاذ، نصنع اول حاجة نعمل امتياز للي بيخشوا كليات التربية، نقول لهم هتتعينوا لو قلنا هتتعينوا هتروح لهم أعلى مجاميع. كليات التربية نعدها بإعداد معين كده لتصنع شخصا، تبقى قضية الأخلاق موجودة فيه، مش قضية الحفظ وإنه يكتب وينجح وحاجات زي كده، يبقى السلوك موجودة فيه، يبقى الأداء مساعدة الآخرين موجودة فيه، زي العالم الخارجي. العالم في اليابان وغيره بيعلموا الطفل إزاي، بيعلموا إزاي يأكل في المدرسة، إزاي يغسل سنانه، ازاي يحافظ على وقته في المدرسة، كل ده في المدرسة من المناهج، من ضمن المناهج، مش يعني احنا ممكن نعملها من وكان في اقتراح باضافة او ما اعرفش هل نفذ ام لا، يعني اضافة مادة متخصصة هي مادة التربية الاخلاقية بعيدا عن حصة الدين. والله المادة مش المادة، مدام الاستاذ قادر على منهج، يعني هو الاستاذ يدي الاستاذ المنهج ده، يجهزه استاذ بالمنهجية دي، اذا جهزه استاذ بالمنهجية دي هينقل هذا المنهج من غير مواد ومن غير امتحانات ومن غير اي حاجة. انما انا هقول لك على حكاية، مرة ولد قريبي، هو دلوقتي شيخ وإمام في جامع يعني كبير، يعني بس هو إنه صغير فبقول ولد قريبي، جاء بيزورني بعد ما خد الشهادة من الكلية، بقول له، قال لي أنا جبت جيد جدا، قلت له برافو أنت تعمل دراسات عليا، قال لي دراسات عليا إيه؟ ده الدكتور اللي كان بيدينا الزهد كان بيبيع لنا الكتاب ب40 جنيه، ده زمان جدا الكلام ده، يعني مثلا من 15 سنة الزهد كمان ورفض المادة في الفلسفة، يعني دراسة في الفلسفة، ورفض يعمل دراسات عليا لهذا التناقض؟ يعني خسر مستقبله ان هو ما يستمرش في الدراسة لان الاستاذ بيقول لهم كلام لهم الزهد وحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه فان كان لا محالة فعل فسوف يطبعش على ويقول له ان الواحد لابد ان يجعل الدنيا في يده ولا في وليست في ويكتشف ان هي في قلب الراجل الدنيا فده خلى الراجل هذا الشاب ما يعملش دراسات عليا ولا يكمل ولا يوجع دماغه بهذه القصة. إنما لو شايف أستاذه وبالمناسبة كل العباقرة كانوا نتاج أستاذ يعني العقاد كتب في عندما كبر كيف التقى بالإمام محمد عبده وهو يزور أسوان ورأى كراسته قدم الأستاذ له كراسة العقاد فقال أحرى بهذا الطفل أن يكون عظيما بعده مثلا بالمعنى دي وقال العقاد أنا كلمة بعده هذه حافظها من ساعتها أني بالضم لأني محذوف ما بعدها محذوف الإضافة يعني فيعني هي إن تصنع أستاذ الرسول عمل أمة لأنه كان أستاذ عمر بن الخطاب بنى الدولة الإسلامية لأنه كان أستاذ عمر بن عبد العزيز بنى عمل عدالة عظيمة جدا لأنه كان أستاذ اللي عمل الأزهر دي أسدزة مخلصين زاهدين الرجل مكانة في الأستاذ ومكانة الرجل اللي قال السلطان العثماني أستاذ فريد درنا الآن قال لك عمر بن عبد العزيز وانت قلت مين قبلهم كمان وعمر بن الخطاب وهنا أنا أريد أن أقول أيضا الدولة هنا المسألة يعني أنا متفق تماما مع الأستاذ فريد إبراهيم في أن المدرس القدوة وهو يصنع المعجزات مع الطلاب لا أنت عجلات. أنت أريد أن أقول يا دكتور الدولة أيضا إحنا أول الأطفال ما بيتولدوا الحملات بتدور وبتدور يعني وينادوا في الوسائل التطعيم ضد الجدري وضد شل الأطفال وضد الثلاثي وما إلى ذلك الدولة مهتمة ألا يخرج إليها طفل معاق أو مريض أو معتل صحيا الدولة هنا أيضا على ذكر عمر بن الخطاب وعلى ذكر عمر بن عبد العزيز الخلفاء الراشدون عليهم رحمة الله الدولة أيضا أنا أحملها مسؤولية تحصين هؤلاء الأبناء طفولة وشبانا لأنه قضية التغريب والغدو الثقافي بالمناسبة من أول سندوتش الهامبرجر إلى المسلسلات إلى هذا الطوفان من القنوات الجارفة التي لا تفرق بين مشاهد طفل أو إلى آخره والإنترنت والوسائط والفيسبوك لا أنا أريد أن أضيف أيضا الحرب المذهبية على الفضاء أنت قدامك 38 قناة شيعية قدامها 36 قناة سلفية بالمناسبة هذه حرب مذهبية على الفضاء علنا يتعرض لها الشبان وأنا عايز القنوات أخرى يعني لها صفات أخرى ولها نحل وملل أخرى مثلا كل هذا يتعرض له الشبان والأطفال إلى جانب المناهج الدراسية والأستاذ اللي أشار له الأستاذ فريد إبراهيم أنا أطالب أيضا الدول والمسؤولين أن يكونوا على قدر مسؤوليتهم في تحصين أبنائهم من هذا الفكر الوافد إما أنك تقابل الفكر بفكر والبرامج ببرامج والقنوات بقنوات بحيث أن الطفل يبقى عنده القناة برؤيتك أنت وبمنهجك أنت وبفكرك أنت تربيه عليها لتضمنه إنك أنت تسيبه قناة الكوثر تربيه او قناه ما اعرفش ايه اللي جايه منين حته السلفيه تربيه بس هو ايه الرابط اللي هيضحى على الطفل يعني حاليا في عالم مفتوح وفي ثوره معلومات واتصالات يعني اقصد يعني كيف تربي هذا انا قلت لك انت حريص على انك تجيب مصل من اقصى بلاد العالم ضد الثلاثي وشل الاطفال انت حريص على هذا كن حريصا على انك تصنع مناخا فكريا مناسبا لطفلك لابنك لشبابك وإلا إذا لم تربيه رباه غيرك في جزئية كمان يا دكتور والضيوف الكرام إن كمان المعلم أو المتلقي سواء بقى كان داعية كان شيخ كان أستاذ بيرفض الجدال الصحي اللي بيحصل بين الطالب وبينه في أي قضية وخصوصا لو كانت ثوابت دينية يعني بيحجر عليه فكريا بيحجر يعني مريض فكريا يا أستاذ رحاب هذا مريض أستاذ فريد ذلك مثل من الأول مريض فكريا هذا لا أمل فيه أنت هو أصلا وصوله إلى هذا المكان خطأ عشان كده أنا طلبت وقلت لابد من اختيار وانتقاء زي ضابط الحربية والضابط الطيار. أنا مش أي واحد حتى داخل يبقى طيار، الطيار ده بيعملوا له قمة المقاييس الصحية. أنا أريد من يعتل المنبر أو من يخاطب الأطفال والشباب أن يكون له مواصفات خاصة فيها استنارة الفكر وفيها المنهج وفيها اللغة المناسبة وفيها طبعا طبعا. بغير ذلك يبقى احنا عايز اقول حاجة جزئية. عموما الوقت ادركنا نستمع لحضرتك في تعليق اخير، تفضل. لا انا اكمل ماشي افضل. انا كمان احنا في الثانوية كنا بندرس نصوص ونناقش والكلمة دي مكانها صح والكلمة دي كان ممكن الشاعر يحط، فكان في نص قرآني، نص قرآني، فانا فاكر ان القران زي النصوص الثانيه. فانا قلت للاستاذ، وكان اسمه الاستاذ عامر وهو من بلد اسمها سربو في سمسطة، وربنا يجره يعني ان كان حيا او ميتا، فقلت له لا الكلمه دي ممكن كنا نحط مكانها كذا. فاستمع وقال لي ومش عارف ايه، وبدا يشرح لي عيوب الكلمه اللي انا اخترتها وحسنات الكلمه ومحاسن الكلمه اللي موجوده في النص القراني. وبعد كده قال لي ده، بعد ما خلص واقنعني كده قال لي ده كلام ربنا اللي خلق الكلام. جميل. وما دام هو اللي خلق الكلام يعني مثلا ما غضبش وما قالليش صحيح وقال لي انت كذا، فهي قضيه الاستاذ. هي قضيه الاستاذ، بدانا بالاستاذ وانتهينا بدور الاستاذ واهميه الاستاذ في يعني هذا الدور المهم في تجديد لغه الخطاب الديني. يعني ادركنا الوقت سريعا وما زال الحوار مستمرا حول هذه القضيه، قضيه تجديد لغه الخطاب الديني. اعتقد اننا في حاجه الى حلقات وحلقات ل يعني لنغوص في محاور تجديد لغة الخطاب الديني. في ختام هذا اللقاء نشكر شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الكبير أستاذ تهام منتصر، مدير تحرير مجلة آخر ساعة ومقرر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. نشكر شكرا جزيلا الكاتب الكبير الأستاذ فريد إبراهيم، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والمشرف على صفحة الفكر الديني وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. سعدنا بكم أيام سعادة، نلقاكم دائما على خير. وبالعربي ما زال مستمرا معكم أيها الإخوة والأصدقاء حتى 10:30، ولكن أحيل الميكروفون الآن إلى زميلي أحمد شريف لاستكمال فقرات هذه الحلقة. شكرا لكم وإلى اللقاء. لما تلاقي الجد في إيده حفيده والناحية التانية سبحة في إيده، لما تلاقي الجد في إيده حفيده والناحية التانية سبحة في إيده، الطفل في عينه بريء وفي وشه إحساس بريء لسه جايب جلابيته النهاردة، وبيمضي وسط الطريق ويقول له يا جدو ويمسك ايده ويشده ويقول له انا عايز اتوضى ويقول له يلا نصلي العصر. يبقى انت اكيد اكيد في مصر، جواها دافي وقصير وكل ركن فيها شاهد عالتاريخ، لما تلاقي الكنيسة جواها دافي وقصير وكل ركن فيها شاهد عالتاريخ، هنا المسيح والعذراء عاشوا بالسنين وسط ناسها وأهلها. بالعربي حتى 10:30. لو متضايق او مخنوق او عايش لحظة 6.3 لو متضايق او مخنوق او عايش لحظة كآبة فرفش واظبط مودك على 106.3 من القاهرة. برحب بكل المستمعين والمستمعات بالعربي حتى العاشرة والنصف، ملفات رياضية ثقافية وفي الأخير أرصاد جوية معكم فيها أحمد شريف. والبداية وضربة البداية والانطلاق إلى الملف الرياضي في بالعربي اليوم الأربعاء، ومعنا وعلى الهواء الكابتن والمحلل والناقد الرياضي عبد الحكيم أبو علم بالإبرام. أهلا بحضرتك ومساء الخير. مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. يمكن الرياضة لها ملف في بالعربي يعني في آخر هذا الأسبوع، وفي أحداث رياضية كثيرة، والدوري المصري ضربة البداية وصافرة البداية. مع حضرتك ننطلق بدوري المصري والأخبار العالمية. الدوري المصري النهارده كان لسه مباراه منتهيه يمكن من وقت قليل جدا بين الزمالك والإنتاج الحربي، دي إحدى المباريات المؤجلة. حقق الزمالك الفوز فيها بهدف نظيف احرزه باسم مرسي في الدقيقه 79 من الشوط الثاني. وكان قبلها مباراه الاهلي طبعا، باعتبار ان الاهلي والزمالك هم المتنافسين الاقرب للبطوله رغم ان الزمالك بيحتل المركز الرابع. كان قبلها الاهلي حقق فوز ثمين على حساب المصري ب 3-1 في المباراه التي اقيمت باستاد الجيش المصري ببرج العرب. المقاصي طبعا طرف اصيل وبيحتل المركز الثاني، كان فاز في المباراه الاخيره على النصر بالتعدين برباعيه نظيفه. نبدا بمباراه الاهلي ونشوف تحليل حضرتك لهذه المباراه وتقييمك لاداء فريق المصري والاهلي في هذه المباراه. خلينا نكون متفقين ان الكابتن حسام حسن عمل فريق بصراحه يستطيع مجاراه الانديه الكبرى في المستوى، الانديه الكبرى اللي هنقصها على المستوى المحلي عشان ما حدش يقول ان احنا بنتكلم على الانديه العالميه. الانديه الكبرى العالميه، الانديه الكبرى للاهلي والزمالك، الفريقين القمه الاهلي والزمالك دلوقتي بيدخلوا اي مباراه مع المصري عارفين انهم هيواجهوا صعوبه، لانه مدرب بصراحه عمل فريق بدون امكانيات. فريق المصري فريق كويس جدا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي وعلى المستوى الحماسي، اللعبة بتنزل طول الماتش في حالة تركيز. يمكن لفت نظرنا احمد جمعة وتحركه في هذه المباراة بقوة نحو مرمى شريف اكرامي. احمد جمعة من اللاعبين المميزين في نادي المصري، لكن ميزة نادي المصري بصراحة واللي دي بيعملها الكابتن حسام حسن دايما اللي هو تملي الفرد ما بيعتمدش على النجم، يعني الفريق بيبقى هو النجم، الفريق بشكل جماعي، اللعب الجماعي هو الاساس بالزبط. فتحس ان الفريق بيتحرك كله باطار واحد، مفيش لاعب تحسه لو الفريق زي المصري فايق، يعني المصري بلغه الكره فايق، تحس ان الفرقه كلها نجوم. طيب نبدا المباراه كده كابتن بعد اذن حضرتك، لما طبعا في اول المباراه واول الدقائق الاولى وجون للكابتن مروان محسن، وهذا يمكن الانطلاقه الاولى، لو كان المصري بدر كان الموضوع كان مختلف. برضو في نقطه مهمه جدا في الموضوع ان الكابتن حسام البدري يركز جدا في المباراه دي، خد فرقته وسافر بيهم استاد منطقه برج العرب وعمل معسكر مبكر. عاده النادي الاهلي بيعمل معسكر قبل المباراه ب 24 ساعه، كابتن حسام بدر خد فرقته واختار المجموعه الاساسيه بتاعته وراح قبل المعسكر ب 48 ساعه، فرض حاله من التركيز، وصل لاعبته ان خساره نقطتين قدام انبي في المباراه اللي قبلها بالتعادل ده مش هيتكرر تاني تحت اي ظرف من الظروف، الفريق البطل اللي بيبحث عن البطوله تملي هو الفوز. المباراه المصري بيبقى لها حساسيه خاصه نسبيا بين الاهلي والمصري. كان التغيير متوقع ولا غير متوقع؟ يعني هو لعب بمحمد هاني وحسين، يعني لعب بمجموعه، هل التغيير كان ده يمكن هو ده اللي كان يعني ما لعبش معلول، ما لعبش بالطريقه التقليديه؟ يعني علي معلول في مشكله معاه والناس كلها يمكن اخر يومين بتتكلم ان في مشكله، الراجل جاي له عرض من الترجي التونسي برقم كبير والاهلي رافض انه يبيعه، والولد متمسك او بمعنى صح مهما كان نادي الاهلي طلع نفي، لكن علي معلول حابب انه يرجع الترجي التونسي او يرجع لفريق تاني في بلده. تمام. فعشان كده هو مش مركز في الفتره الاخيره، فكابتن حسام بدري شاف ان حسين السيد افضل منه في المرحله دي. مفاجاه كابتن حسام بدري في المباراه دي كانت كريم نيدفيد اللي ما بيشاركش اخر اربع مباريات، لكن محمد هاني كان بيلعب لان احمد فتحي بيلعب ديفندر بجانب حسام عاشور بالظبط، فمحمد هاني بيبدا اخر ثلاث مباريات. لكن المفاجاه كانت في كريم نيدفيد اللي هو غايب من ثلاث مباريات، لكن انا سالت الكابتن حسام قال لي ان هو كان عامل حساب للقوه الدفاعيه، قوه منطقه الارتكاز اللي تملي حسام حسن بيلعب انه يمتلك نص الملعب، فبيلعب بثلاثه في نص الملعب، فقال لي كنت انا لازم العب بالفكر ده ان انا احط ثلاثه في نص الملعب حسام عاشور واحمد فتحي وجنبهم كريم نيدفيد بيجيد الجانب الدفاعي بجانب الشق الهجومي، ودي ميزه متوفره في كريم نيدفيد وعبد الله السعيد، يمكن دول الاثنين لعيبه بس في الاهلي اللي عندهم ملكه الدفاع والهجوم في نفس الوقت، اللي هو يجيد منطقه اللي هي اللعب البني ادم اللي يقدر اللاعب اللي يقدر يمسك نص الملعب وفي نفس الوقت عنده قدرات هجوميه يتطور قدرات يعني الهجوميه. كده المباراه راحت للقلعه الحمراء وكان يستحق هذا الفوز. وايضا المصري تحيه للكابتن حسام حسن وكان يعني مباراه قيمه جدا يعني نقول اكتر من 80% 90% من قوه المباراه جت في تنظيم وتكتيكي لكابتن حسام وايضا للكابتن حسام البدري. لا مظبوط طبعا, بس الكابتن حسام البدري خلينا نبقى منطقيين, النادي الاهلي لعب يمكن من افضل مباراه تكتيكيا طول مباراه الدوري. الاهلي لعب 16 مباراه يمكن دي الاعلى تكتيكيا, مش الاعلى فنيا, الاعلى تكتيكيا. تفتكر هيثبت هذا التشكيل في مباراه القمه ولا لا؟ لا لا في تعديلات طبعا 100%. ماتش الالومنيوم بتاع بكره هيدي فرص لبعض اللعيبه اللي كانت متعرضه لاصابات الفتره الاخيره. الاهلي هيلعب الالومنيوم بكره في الدور ال 32 لكاس مصر. حسام بدري ريح بعد اللعيبه وطلعهم بره القايمه النهارده. هيبقى في فرصه لرامي ربيعه انه يشارك اساسي. رامي ربيعه معروف انه كان مصاب وغايب بقاله فتره بيحاول يجهزه. واعتقد ان رامي ربيعه لو اجاد بكره هيكون ليه فرصه في مباراه القمه, عشان هم الكابتن حسام بدري حابب ان يكون رامي ربيعه موجود في قايمه المنتخب. ورامي ربيعه لو ادى مباراه الالومنيوم ومباراه الزمالك هيكون ليه مكان في القايمه. اعتقد احمد حجازي ممكن, بس احمد حجازي بره القايمه. حسام غالي هيبدا بدايه المباراه. اكرم توفيق ممكن يكون ليه فرصه ان يبدا بدايه المباراه. محمد حمدي زكي هيدوا له فرصه بكره. محمد حمدي يبدا يشتغل بقى على الايه, على اللعيبه اللي هم يعني ممكن يعني يجهزهم للموسم اصله طويل, وهيبدا يفكر في اشتراك كل اللاعبين. في بعض اللاعبين عايزين يطلعوهم اعارات فهيدوهم فرصه للظهور بكره عشان عيون الناس الانديه الثانيه تشوفهم. زي محمد حمدي زكي ما لعبش ولا مباراه منذ بدايه الدوري حتى الان, لم يشارك اساسيا مع النادي الاهلي اصلا. ان شاء الله كل التوفيق للقلعه الحمراء. نروح بقى لهذه المباراه اليوم والانتاج الحربي والزمالك, وكانت مباراه يعني كابتن شوقي غريب وكابتن محمد حلبي برضو كان فيها تكتيك بالدرجه العاليه جدا, والزمالك كان الحظ الاوفر ويستحق ثلاث نقاط. هو الزمالك كان الحظ الاوفر, لكن الزمالك اضع ضربه جزاء عن طريق شيكابالا كانت كفيله ان هم يخلوهم يحطوا رجلهم في الماتش ويلعبوا بشكل كويس. بس بصراحه خلينا نكون متفقين, نادي الزمالك اخر مباراتين مش هو ده نادي الزمالك. نادي الزمالك لو قعد يلعب, يمكن الكابتن طريحة كان كاتب او كان قايل كلمه كده من شويه, قال لك ان الزمالك لو لعب بالطريقه دي 3 ايام مش هيجيب جون. مفيش الفعاليه الهجوميه, مفيش اللاعب اللي بيوصل. ايمن حفني اتصبته مبكره, وعوده محمد ابراهيم برده, الكابتن محمد ابراهيم برده كان ليها محمد ابراهيم وايمن حفني لما بيكونوا فايقين بيفرقوا جدا مع نادي الزمالك. خصوصا ايمن حفني اصابته حضرتك طبعا شايف المباراه, وليك اتصالاتك لسه اعتقد هيبقى في اشعه وفحص طبي اللاعب بكره في التمرين. بكره هيتمرنوا على طول بكره مباشره, واعتقد ان بكره هيتحدد الفتره اللي هيغيب فيها. بس ما اعتقدش ان شاء الله باذن الله هم خرجوا بدري عشان يحافظوا على اللاعب. وكابتن فتحي في المانيا, مصطفى فتحي بيعمل البرنامج التأهيلي لينا. نتمنى اللاعب ده يعني يكون, احنا خساره لينا في افريقيا بصراحه, كنا نتمنى انه يكون موجود مع المنتخب لانه يعني من اللعيبه الصاعده اللي ممكن تعمل شغل كويس جدا الفتره اللي جايه باذن الله. يعني حضرتك دخلتنا ونقلت الحديث للمنتخب, وكان طبعا لازم نتكلم عن المنتخب والاستعداد لتصفيات الامم الافريقيه, وايضا مباراه تونس الوديه وحسابات مستر كوبر لهذه المباراه, وايضا للتشكيل النهائي للمنتخب. وانت حضرتك عندك الكواليس, هو حتى الان ما فيش امور واضحه بالنسبه لوديه تونس لحتى مكان اقامه المباراه ولا عدد الجماهير. اخر حاجه كان قالوا ان في 5000 متفرج هيحضروا المباراه, ستقام في الدفاع الجوي. مش الامور مش واضحه, في ناس بتقول لك هتنيل استاد القاهره. الامور مش واضحه, لكن الكابتن مستر كوبر بيتعامل في سكه تانية خالص. الجزء التنظيمي ده بتاع اتحاد الكوره انا ما عنديش مشكله ككوبر يعني كمدير فني ان انا العب في اي حته, ما عنديش مشكله. المهم توفروا المباراه وديه مع منتخب قوي. اعتقد ان خلاص الراجل بنسبه 90% بنسبه 90% عارف قوام المنتخب. يعني هو راجل استقر, عدد المحترفين تقريبا اعلى من 10 لعيبه, واللعيبه المحليين شبه معروفين. اعتقد ان المفاجاه هيكون المدافع الونش بتاع الزمالك ده اللي هو ابرز المفاجات اللي هيكون موجود فقط لا غير. لكن باقي المجموعه اللي كانت مع مستر كوبر فتره عدد هي نفس المجموعه, مش هيتغير فيها, مش هيحصل فيها تغيير كبير زي ما الناس متخيله, لان مفيش حد ظهر على الساحه في مباراه الدوري الاخيره يلفت الانتباه بصوره قويه. حراس المرمى, حراس المرمى معروفين, احمد الشناوي, عصام الحضري, شرفي كرامي. هيكون في حارس رابع لسه بيفضلوا فيه لحد دلوقتي, لان طبعا دي بطوله امم, بطوله كبيره, فلازم يبقى اربع حراس. لكن هم استقروا على ثلاثة. لسه الحارس الرابع حتى الآن يمكن ممكن يكون جنش لو كان مشكلته خلصت. ما انا هسألك على مشكلة جنش، هل مضى للزمالك ولا لسه؟ وقع على بياض بالأمس، والعقد طبعا هو على بياض قال له ان العقد ب 2,200,000 جنيه في السنة الأولى، بتزيد بموجب 100,000 في كل سنة تقريبا 3 سنين أو 4 سنين. ان شاء الله كل التوفيق للكرة المصرية، انت تنطلق بإذن الله للبطولات القادمة، واحنا طبعا أعين كل مستمعينا ومشجعي طبعا منتخب مصر الى طبعا يعني تصفيات كاس العالم ان شاء الله نوصل لها، بس نخطي بقى الامم الافريقيه ونبقى ان شاء الله ترجع لنا تاني هذا الكاس الغالي على مصر ان شاء الله، ومشاركه طيبه باذن الله. كابتن عبد الحكيم ابو علم الناقد والمحلل الرياضي بالاهرام، بشكرك جدا على هذه الاطلاله، نلتقي في الاربعاء القادم والجديد رياضيا على الساحه الرياضيه في بالعربي اليوم الاربعاء. بشكرك جدا، شكرا. لكن الدعاية اللي اتعملت لشحاتة ابو كف، وكل واحد يقول لك ده لعيب ما حصلش ولا جاء قبل ولا بعد، وحنشوف حاجة ما حصلتش ابدا. عشان كده الناس الجمهور الكبير اللي هنا جاي، صحيح مباراة الاهلي والزمالك ليها طابعها الحلو الخاص من سنة 48 من يوم ما ابتدى الدوري العام، لكن كمان يكون في نجم بالشكل ده اللي سمعنا عنه، عاوزين نشوف صحيح ده هيحصل ولا لا. طبعا اول مباراة بيلعبها وقدام جمهوره كبير من الزمالك وجمهور الاهلي، ويا ترى هيعمل لنا اللي احنا سمعناه ده كله واللي قالوه عليه المسؤولين عنه، والريفري بيجري والكورة تمام هو ده الصح، ان الريفري يجري جنب الكورة ويبقى صفارته محترمة، ولما يصفر محدش يحتج ولا حد يعمل اي حاجة ابدا. ادي شحاته ابو كفه، وجسمه كويس وكبير ولابس نمرة 10 قدامك وحاجه جميله جدا، صحيح جسمه كويس طلع لعبه زي جسمه، فات من واحد ناحيه الشمال وبيحاول تاني ناحيه اليمين، يا سلام حلو قوي، بيعمل كونج جميل قوي ناحيه الشمال وماشي طلع على الجول، فات منه بعدها في الجول حطها في الجول، الجول الاولاني الجول الاولاني، ويجيبه برضه شحاته ابو كفه 1-0. ايه اللعبه؟ انا شايف انه الزمالك عاوز يغطي الجول والاهلي عاوز يعوض الجول، ودول طلعه ودول طلعه وماشيين، طلعه الزمالك من ناحيه اليمين، باك الشمال بتاع الاهلي طالع بيها وداها كورنر، وداها كورنر من ناحيه اليمين، في ناس بتستاهم بكورنر مش ده تمام ابدا، رفع كورنر بيترفع وحلوه وداخل شحاته ابو كف دماغه جوه الجول جوه الجول جوه الجول الجول الثاني 2-0 للزمالك، واللي جابه ابو شحاته، يا سلام شحاته ابو كف ده حاجة جميلة، صحيح زي ما قال ولا ايه؟ طبعا ثقة لعيبة الزمالك بقت أكتر، وخصوصا شحاتة طبعا جايب جولين وثقته في نفسه كبيرة أوي، وطالع ومشي دخل جوه خط الباكات، دخل منطقة الجزاء وقع ضهره للجول، وقع يقول لك الكورة جاية له وبيقلب بونافيرتي اللاعب بتاع ايطاليا وعصام بهيج بتاع مصر لما بيحطوها، وحاجه جميله جدا الجول الثالث، ويبقى ده هاتريك. انتوا عارفين هاتريك لما في انجلترا واحد يجيب ثلاث اجوال الله يرفعوا له البرنيطه عشان هات وتريك، يبقى هاتريك، يبقى شحاته ابو كف جاب هاتريك النهارده لان الكوره جوال، ومش اللعب والفاولات هتفضل، لا احنا عاوزين اللعب يبقى رياضه وكويس، لكن الحكم مصفر ومدي فاول خارج منطقه الجزاء، لازم لعيبة الاهلي تبعد 10 ياردات بعدت فعلا. طبعا الفكرة الرياضية طبعا منفصل من يعني تعليق للراحل كابتن لطيف، واستمتعنا كثيرا بهذا التعليق الجميل من كابتن لطيف، بصراحة يعني كان يعني معلق من طراز الاول. لسه فقرتنا فيه بالعربي اليوم الاربعاء، وهنحاول كده نروح الى شاركة مع زميلتنا غادة كمال ومهرجان الفنون الإسلامية 19، وهنتعرف على جديد والفعاليات الجديدة في هذا المؤتمر إن شاء الله، نحاول كده يبقى في تواصل مع الزميلة غادة كمال. في مصر تروح في أي وتم التواصل مع الزميلة غادة كمال في شارقة ومهرجان الفنون الإسلامية في دورة 19. سيدة غادة مساء الخير. مساء النور الزميل أحمد شريف، بشكرك على اتصالك وعلى متابعة صوت العرب المتميزة لفعاليات المهرجان، لأننا بالفعل من أكثر القنوات الإعلامية اللي قدمت رسائل خلال فترة الانعقاد. ادينا كده يمكن الفعاليات الجديدة لهذا المهرجان، وأيضا يعني بعض الأخبار الجديدة، وأيضا كان لك زيارة لبيت الشعر، نتعرف على آخر المستجدات لهذا المهرجان. بالفعل أحمد، طبعا في البداية المهرجان بيقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة، وعنوان المهرجان هو بنيان، وبيهدف لبناء الإنسان ثقافيا. المهرجان بتشارك فيه 21 دولة بتجارب فنية تنوعت بين الفنون التشكيلية والنحت والصور الفوتوغرافية، أيضا قدمت مجموعة من الأعمال الهندسية. هذه العروض بتقام في مجموعة من الساحات والمعارض الفنية في جميع أنحاء الشارقة، وهتستمر لمدة 40 يوم حتى تتيح لطلبة المدارس والجامعات التعرف على الأعمال الفنية العالمية. هذا المهرجان كانت فيه مجموعة متميزة من التجارب لمجموعة من الفنانين المصريين والعرب والأجانب، وأيضا بالطبع تصدرت الأعمال المعروضة أعمال لفنانين من الإمارات. كان في مجموعة من الأعمال، ويمكن هذه أول مرة أذكرها يا أحمد، تميزت بردود أفعال واسعة النطاق لدى الجمهور. كان منها تجربة البوسني، هو يعني فنان من البوسنة والهرسك اسمه منيب، بيتحدث العربية لأنه درس في مصر وهو يكتب الخط العربي. كان في كمان الأختين نسرين ونرمين، دول كانوا من الأردن وبيعرضوا للتراث من خلال مجموعة من الملابس. كمان كان في من العراق الموسيقية جنة عدنان، ودي فنانة عراقية تستطيع الرسم باليد الشمال واليمين بنفس الجودة والكفاءة. كان في تجارب طبعا لمجموعة من الدول الأوروبية متعددة، وتصدر هذه الأعمال بعض العروض لفنانين من الإمارات، كانت ليهم عروض متميزة جدا بالأشكال الهندسية. زميلة غدا، بعد إذنك طبعا هتكملي لسرد طبعا الجديد في هذا المهرجان، لكن عايزك تبقي برضو يعني بعيون ميكروفون صوت العرب كده تحاولي تقولي للقائمين على هذا المهرجان ذوي القدرات الخاصة، هل ممكن ليهم حظ إن هو يشاركوا في هذا المهرجان؟ هو من جهة الفنانين ما كانش فيه مشاركة لذوي القدرات الخاصة، لكن من جهة ممكن تطرح في الدورة القادمة يعني. ممكن طبعا يا أحمد، دي فكرة جديرة بالاهتمام والتقدير. لكن طبعا بالنسبة لمن يشاهدون العروض، في من كافة الفئات سواء كان أطفال أو شباب، والطبع ذوي الاحتياجات الخاصة هيكون لهم نصيب، لأن دولة الإمارات بتوليهم اهتمام شديد، وإحنا عندنا فنانين كبار يعني ذوي قدرات الخاصة في كل مجالات. يعني ممكن لو في الفنون ممكن نلاقي بعض القائمين على فنون جميلة جدا، ومنها برضو زي الرسم او ايضا الخط او ما الى ذلك. نحاول نبقى في اضافة في الدورة القادمة لذوي القدرات الخاصة، وفكرة اطرحيها من ميكروفون صوت العرب ان شاء الله يا احمد. لكن على ذكر الخط، يعني يمكن انت سبقت الكلام، اليوم كان في داخل كلية الفنون الجميلة بجامعة الشارقة افتتاح لمعرض كان بيضم جزء من الخط العربي، وايضا كان هناك جداريات قام برسمها الفنان المصري محمد عبيدو بمشاركة مجموعة من طلبة كلية الفنون الجميلة. لكن الجميل يا احمد ان النهاردة وفي حفل الافتتاح اللي قام بالافتتاح كان الأستاذ محمد القصير، وهو منسق عام المؤتمر، منسق عام المهرجان. في وقت الافتتاح قام الفنان محمد عبيدو برسم لوحة على الجدار تمثل حرف الضاد احتفالا باللغة العربية. اللغة العربية، تمام كده. ورسمها بنوع من أنواع الخطوط دقيق جدا، ويمكن مش منتشر وقديم منذ قدم الأزل، يسمى الخط البوصلي، يعني طبعا السمبولي عفوا. طبعا يعني من يدرسون الخطوط العربية يعرفون أهمية الخط السمبولي ومدى صعوبته، وأنه كان موجود منذ قديم الأزل، ولكنه الآن قليل من يرسم بهذه الخطوط. زميلة غدا، إن شاء الله بإذن الله كده يعني هذا المهرجان الختام إمتى، وايضا قول لنا فعاليات عشان الزملاء يتابعوك في برامج اذاعه صوت العرب. يعني قول لنا كده الختام امتى وغدا هيكون في فعاليات ايه ان شاء الله؟ هو يا احمد يعني بالفعل يعني شبه يعني اليوم تحديدا تم تكريم الوفود الاعلاميه المشاركه في هذا المهرجان, وتم تكريم اذاعه صوت العرب ايضا مع الوفود الاعلاميه. لكن هو المهرجان هيبقى مستمر حتى يوم 24 يناير 2017 لان مدته 40 يوم. طبعا الوفود الاعلاميه ستغادر والتغطيه الاعلاميه ستكون من داخل دوله الامارات. الفعاليات اللي هتكون موجودة افتتاح مجموعة من المعارض, وبكرة سيتم افتتاح مسرح الطفل, وسيتم تكريم الفنان الإماراتي المعروف عبدالله مسعود كشخصية مكرمة لهذا المهرجان. هذا فيما يخص الفعالية غدا يوم الجمعة إن شاء الله ستبدأ الوفود الإعلامية في المغادرة في المغادرة, والفنانين المصريين في جزء منهم بالفعل غادر دولة الإمارات, وهو الفنان محمد مندور والفنان حمدي رضا, وبقي هنا في الإمارات الفنان أحمد قشطة والفنان محمد عبيدو, سيستكملون حتى نهاية المهرجان إن شاء الله بإذن الله. كل التوفيق لهذا المهرجان. من ميكروفون صوت العرب بنشكركم جدا طبعا الاهتمام بالفنون الإسلامية في الشارقة. الزميلة غادة كمال إن شاء الله ترجع بالسلامة, طبعا محملة بكثير من اللقاءات التي تنطلق من ميكروفون صوت العرب في طبعا في الأيام القادمة والجديد إن شاء الله لما ترجع بالسلامة. بشكرك جدا الزميلة غادة كمال وتصبح على خير. الشكر موصول لك يا أحمد والجميع زملاء في استوديو هواء صوت العرب. شكرا جزيلا لك. شكرا. عشقك يا هاي الدار كل لحظة يتجدد, يا عيال زايد دور البيت متوحد دوز. عشقك يا هاي الدار كل لحظة يتجدد, يا عيال زايد دور البيت متوحد. محروسة من العين يا قطعة من الروح, نرسل لك احنا شواق ويا حمام الدوح. آخر فقرة معنا طبعا تهم كل المستمعين والمستمعات والأرصاد الجوية, ومعنا على الهواء الأستاذة أمال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات الجوية. وسريعا يمكن نرحب بحضرتك الأول ومزيد من التفاصيل عن الحالة الجوية مع حضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا صباح الخير. مساء الخير أستاذ أحمد والسادة المستمعين. أهلا بيكي. نقول التغيرات, ويمكن القاهرة شهدت أمطار كده منذ قليل, يعني ولنا بقى التغيرات الجوية ايه النهاردة؟ نقدر نقول بداية فصل الشتاء, فمتزامن معاه بنقول ان في سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد, وبيصاحبها سقوط امطار غزيرة على السواحل الشمالية, وهتصل حتى شمال الدلتا وبعض اجزاء من القاهرة, وهتكون خفيفة. وان شاء الله هيكون الطقس بارد شمالا وحتى شمال الصعيد في الفيوم المنيا وحتى اسيوط, وهيكون مائل للدفء على جنوب البلاد نهارا, لكن هيكون شديد البرودة ليلا ويصل الى حد الصقيع في بعض اماكن على وسط سيناء وعلى شمال الصعيد. اي درجة الحرارة هتكون اثناء الليل تصل الى 5 درجات, وتقل الرؤية في الشبورة المائية في الصباح على الوجه البحري وعلى الدلتا وعلى مدن القناة وحتى شمال الصعيد. أيضا الرياح هتكون معتدلة وبتنشط على السواحل الشمالية وبتنشط على البحر المتوسط, مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. أستاذة أمال, يعني هل سقوط الأمطار, هل غدا إن شاء الله في فرصة لسقوط أمطار ولا الأرصاد بتقول إيه؟ إن شاء الله بنتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية وهتمتد إلى الدلتا وعلى بعض أجزاء من القاهرة, لكن هتكون أكتر يوم الجمعة إن شاء الله, هتشمل كافة الأنحاء ما عدا جنوب البلاد الجزء الوحيد اللي هيكون مشمس, لكن جميع الجمهورية هيكون عليها أمطار بإذن الله. يوم الجمعة. يوم الجمعة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى طقس يعني يكون دافئ للطلبة والطالبات. إحنا أهم حاجة نزول الطلبة صباحا، فده اللي بيبقى يعني مع بداية فصل الشتاء يجب بقى لبس الملابس المناسبة لهذه الفترة، خصوصا لأن درجة الحرارة على القاهرة هتصل إلى 16 درجة. ان شاء الله كل التوفيق باذن الله. بشكرك جدا استاذ امال حنفي رئيس الاداره المركزيه للتحليل والتنبؤات الجويه. بشكرك جدا وتصبح على خير يا فندم. الى هنا اخر لقاء نصل واياكم الى نهايه فقرات بالعربي اليوم الاربعاء. نلتقي في الاربعاء القادم باذن الله. لكم أجمل تحية من فريق عمل بالعربي. رحب الله سالم أحمد شريف والدكتور عبد البديع. والدكتور عبد البديع فهمي. ولكم أجمل تحيات هندسة هواء عبد الفتاح أمين وعبد الله محمود. أجمل تحيات هاني فؤاد في الإخراج.